الرفع من الركوع. أعود من الركوع إلى القيام وأنا رافع يدي وأقول سمع الله لمن حمده، حتى أعتدل قائما ثم أقول ربنا ولك الحمد.